القصد من كل الشوائب، تجريد القصد من كل الشوائب إلا لله سبحانه وتعالى. إيه يعني شوائب؟ إيه الشوائب؟ الشعب اللي يجيني في العمل ويخليه يشوف الرياء العشب. جاي واحد بيبني مسجد، مفروض ان هو يحقق الايه؟ الاخلاص. بتبني ليه؟ ليه الناس بتعمل كده؟ لله. جميل جدا، قد حققت الاخلاص. وبرضه عشان الناس ما تقولش ازاي حد فلان اللي معاه فلوس ما بيخرجش منها برضه، وعشان برضه يبقى اسمع منك حاجه قد ما اقول بفلوسي، وعشان يقال فلان حد فلان المتصدق المتبرع الذي يجر بماله الذي يقال عنه كذا وكذا. هي دي الشوائب. لا، انا الاخلاص ان تجرد قصدك نيتك من كل هذه الشوائب وتجعلها خالصه لله، ليس لاي شيء الا لله وحده لا شريك له. هذا هو الاخلاص. الاخلاص ان يستوي عندك العمل في الظاهر والباطن. لما بتروح البيت وتيجي تصلي ركعتين سنه، هو ينفع انك تصلي في البيت صلاه السنه الا لعذر؟ لو انت بتصلي السنه واقف لوحدك وحد الشمس، هي نفس الصلاه التي تصليها وانت امام الناس والناس ينظرون اليك. الاخلاص ان يستوي عندك العمل في الظاهر والباطن. الاخلاص ألا تبتغي لهذا العمل جزاء ولا شكورا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. مش مستني حد يقول لك شكرا، مش مستني حد يقول لك جزاك الله خيرا. ومن علامات الإخلاص أن يستوي عندك حينما تقوم بالعمل لله سبحانه وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستوي عندك الذم والمدح. لو الناس شتموك صيام، لو الناس قالوا لك شكرا برضه صيام، الاثنين بيستووا عندك. ليه؟ لأنك بتفعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. طيب، أنا لو بعمل العمل لله بس برضه يعني عايز برضه الناس يقولوا عني فلان وفلان، يبقى إيه النظام؟ حكايتي ايه؟ واجر ايه؟ هاخد الاجر كامل ولا الاجر مخصوص ولا مش هاخد حاجه خالص؟ صلاه صوت مش هدور من عندي بل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الامام الترمذي باسناد حسنه الامام الالباني رحمه الله عن ابي امامه رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رجل غزو. الرجل ده بيسال النبي عليه السلام، بيقول له: يا رسول الله، رجل غزو. غزو يعني ايه؟ راح يجاهد في سبيل الله جزاه الله خيرا. رجل غزو يلتمس الاجر، يعني كده حقق ايه؟ خلاص عايز اجر من عند الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله، رجل غزو يلتمس الاجر بس ولا في حاجه كمان؟ لا، في مسلسل يلتمس الاجر والذكر، ان يذكر بين الناس، ان يقال فلان المجاهد، فلان الشجاع، فلان الذي جاد بنفسه وروحه لله سبحانه وتعالى، ان يذكر بين الناس. فرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما له يا رسول الله؟ الرجل ده ايه؟ اللي راح يجاهد يبتغي الاجر وان يذكر بين الناس. فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم باجابه قاطعه، قال: لا شيء. تعجب الرجل فاعاد السؤال مره ثانيه فكانت نفس الاجابه: لا شيء. فكرر الرجل السؤال مره ثالثه فلم يزده النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لا شيء له، ثم وضع القاعده، وضع الميزان. لأي واحد منا أراد أن يعرف هل هو مخلص أم لا، هل هو حقق الإخلاص أم لا، تعال وزن عمله على هذا الميزان. ما كان له خالصا وابتلي به وجهه سبحانه وتعالى. الله لا يقبل من كل هذه الاعمال الا عمل واحد اللي هو ايه؟ اللي انت عملته لله، اللي كانت نيتك خالصه فيه لله سبحانه وتعالى. ما دون ذلك الله لا يقبل. عرفتوا يا جماعه الموضوع خطير جدا، خطير جدا جدا. ان انت تسال نفسك قبل اي عمل انت بتعمل عمل لغيرك وعايز من وراه وايه اللي خلاك تعمله وبتبتغي بيه ايه، فلا تكون الاجابه الا اجابه واحده، اني افعل هذا العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. رؤيا انه كان هناك ملك أراد أن يبني مسجداً ولا يشركه فيه أحد، لا حد يتبرع ولا حد يساهم إلا هذا الملك، وأصدر بياناً في الناس ممنوع ألا يساهم أي إنسان من سكان هذه المملكة بأي شيء كبير كان أو صغير. ولما انتهى من بنيان المسجد كتب على المسجد مسجد فلان فلان، وكتب اسمه على جدار المسجد. ذات ليلة وهو نائم رأى في منامه أن هناك ملك من السماء نزل إلى الأرض إلى المسجد ومحى اسم هذا الملك، محى وكتب اسم الله. فقام الملك الذي بنى المسجد مبسوعا من منامه، ثم نادى الجنود والحرس، رأيت كذا وكذا اذهبوا إلى المسجد وانظروا هل ما زال اسمي موجود على المسجد. فرجعوا إليه وقالوا فعلا ما زال اسمك موجود، إنما هي أضغاث أحلام. فاطمأن. فلما كان في الليلة الثانية رأى نفس المنام، ملك ينزل ويذهب إلى المسجد يمسح اسم الملك ويكتب اسم الله. قال مبزوعا وارسلهم الى المسجد لينظروا هل ما زال اسمه مكتوبا ام لا، فرجعوا اليه وقالوا ما زال اسمك مكتوب فاطمئن. فلما كان في الليله الثالثه تمهل حتى نظر فيما يكتب هذا الملك يكتب اسم الله، نظر وتامل وتمهل في اسم المراه وحفظ الاسم. ولما استيقظ من منامه قال له الملك يكتب اسم فلانه اتعرفونها؟ قالوا نعم. قال اذا فاتوني بها. فجاءت اليه ودخلت عليه فاذ بامراه عجوز كبيره في السن فقيره مريضه، فلما وثبت بين يديه قال ايتها المراه هل ساهمت بشيء في بناء هذا المسجد؟ قالت ايها الملك انا امراه عجوز فقيره لا املك شيئا اساهم به، فضلا عن اني اعلم انك تمنع اي احد ان يساهم في بناء المسجد. قال بالله عليك اصدقيني هل ساهمت بشيء ولو يسير في بناء هذا المسجد؟ قالت ايها الملك كنت لم أساهم بشيء إلا قال نعم إلا ماذا إلا ماذا؟ قالت إلا أنني يوم وأنا أسير بجوار المسجد رأيت أحد الدواب التي تحمل مواد البناء تريد أن تشرب ماء والماء بعيد عنها، فقربت لها الماء ولم أفعل شيء سوى ذلك. فقال الملك سبحان الله، فعلت هذا العمل القليل ابتغاء مرضات الله فتقبل الله منك، اما انا بنيت هذا المسجد ليكتب عليه اسمي ويقال الملك بنى فلم يقبل الله مني، فامر ان يمحو اسمه من على المسجد وان يكتب اسم هذه المرأة. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من كل هذه الاعمال إلا العمل الخالص له سبحانه وتعالى. ازاي يحقق الاخلاص؟ حد حاول يا جماعه قبل كده يجهد نفسه ان هو يكون مخلص في العمل؟ ازاي يحقق الاخلاص؟ ازاي بالدعاء. بالدعاء. جزاك الله خيرا. الدعاء. بل ان اهل العلم قالوا ان من علامات الاخلاص انك قبل ان تقوم بالعمل ان تظل ان تدعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الاخلاص في العمل. قبل ما تقوم بالعمل قبل ما تخرج من كلمه الصدقه تقعد تتبنى بين يدي الله الذي لا ملجا لك ولا منجا منه الا اليه ولا حول لك ولا قوه الا به تدعوه ان يرزقك الاخلاص في هذا العمل. فالدعاء من الامور التي تعين على تحقيق الاخلاص. ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحقق الاخلاص؟ الله عز وجل غني لا يقبل شريكه. انا اقبل شريكه. العلم ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا ولا يقبل من هذا العمل الا ما كان له خالصا ادى والعلم بالثواب والجزاء الذي أعطه الله سبحانه وتعالى من قبول للعمل إن كان فيه إخلاص. والعلم بالعقاب الشديد الذي أعطه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يراءون بأعمالهم. وأي عقاب أشد من أن تأتي يوم القيامة ولا ترى لك عملا؟ يا رب فعلت كذا وكذا من الاعمال لا شيء لك. لماذا؟ لانك لم تفعل هذا العمل ابتغاء مرضاتي. واي عقاب اشد من ذلك؟ فالعلم من الامور التي تعين على تحقيق الاخلاص. كذلك المجاهده. الاخلاص يا جماعه صعب ولا سهل؟ صعب. ولما اقول لحضرتك ان هو صعب مش معنى كده ان بقول لك مش هتقدر تعمله، لا، ده انا بقول لك ان هو صعب عشان هو محتاج مجهد ومثابره مره بعد مره بعد مره حتى تستطيع ان تحقق الاخلاص. لما سال واحد السلف فقالوا اي شيء اشد على نفسك؟ قال الاخلاص، اذ ليس لها فيه نصيب. نفسك الذي بين جنبيك ليس لها نصيب في هذا العمل، لأنه لمن؟ لله. فالإخلاص شديد وصعب ولكن يحتاج إلى مجاهدة. من الأمور التي تعين على تحقيق الإخلاص القراءة في سير السلف وسير الصحابة والتابعين، هؤلاء الذين علمونا الإخلاص، فتقرأ في سيرهم وتتعلم منهم. كذلك من الأمور التي تعين على تحقيق الإخلاص مصاحبة الصالحين، بتعلم منهم وتستفيد منهم وتعرف ازاي الناس دي بتحقق الاخلاص فتقتبس منهم. لهذا تكون على الطريق للوصول الى تحقيق الاخلاص. ايها الاخوه الاحباب، اي عمل قبل ان تقوم به لابد ان تسال نفسك سؤالين. السؤال الاول، لماذا اقوم بهذا العمل؟ هذا ما اجبنا عنه في هذا اللقاء. اما السؤال الثاني فنجيب عنه ان شاء الله في لقاء اخر، الا وهو كيف نقوم بهذا العمل؟ واجابته يقول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى.